إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أمسينا وأمسك كل الله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد يا ربنا حمدك عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ونبيك ورسولك. رضينا بك اللهم تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بموسم الحج. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عادل عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد قبس من نور بزهراء مدينة نصر بمدينة القاهرة، ونحن نحتفي ونحتفل معكم كعادة إذاعة القرآن الكريم بهذه الأيام الطيبة المباركة الحافلة بشعائر هذا الدين، حيث يعيش إخوانكم من حجاج بيت الله الحرام، وقد أتوا من كل فج عميق في أعظم مظهر من مظاهر الالتجاء إلى الله عز وجل في بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. عاد الفؤاد لأرض مكة تائبا، وجد القلوب تجمعت بمعادي ليطوف بالبيت العتيق تحية ترقى به ويفيض بالإمداد. إخوة الإيمان، وها نحن نعيش العشر الأول من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم لما لها من فضل ومكانة عند الله عز وجل، ولما يقع فيها من مناسك الحج، بدءا من يوم التروية ثم الوقوف بعرفة وما يتبع ذلك من نسك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إخوة الإيمان، وسوف نواصل هذا الحفل المبارك بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والتي حان موعدها الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفع الأذان الشيخ فرحان عبد المجيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان فقد قضيت على خير صلاة المغرب، نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد قبس من نور بزهراء مدينة نصر بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح. ونحن نحتفي ونحتفل معكم من خلال ميكروفون إذاعة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. نسأل المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكم بفضل هذه الأيام. إخوة الإيمان، وخير استهلال لهذا الحفل الطيب المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم. فآيات القرآن الكريم تعطر الكون وتنير الوجود وتشفي السقيم. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا وجعلنا لا تنطقون

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني فلما أسلما وتله للجبين ونادينا يا إبراهيم

صدق الله العظيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، ونحن ما زلنا مع حضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم وعلى الهواء مباشرة من مسجد قبس من نور بزهراء مدينة نصر بمدينة القاهرة، نحتفي ونحتفل معكم بأعظم موسم من مواسم الخير، حيث يقبل إخوانكم من حجاج بيت الله الحرام على ربهم عز وجل بقلوب خاشعة وألسنة ذاكرة رجاء مغفرة الله ورضوانه عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، وتحت عنوان الحج والشعور بالانتماء، نعيش وإياكم مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح، الأستاذ بجامعة الأزهر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، المتفرد بالجلال والجمال والكمال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه الطاهرات الكرام ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، إننا نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله لنحتفي ونحتفل بموسم الحج. وحديثي معكم عن الحج والشعور بالانتماء. فالحج معروف، ولكن ما المقصود بالانتماء؟ الانتماء هو تلك العلاقة أو الرابطة الروحية والعضوية والوجدانية والقلبية التي تربط الإنسان بدينه ووطنه. إذن هي علاقة روحية وعضوية تربط الإنسان بدينه ووطنه. والشعور بالانتماء لا يتحقق إلا بأمور كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، ولكن بالمحبة، بالتكافل والتعاون والتواصل والعدل بين الناس جميعا، وبقدر انتماء المرء لدينه يكون انتماؤه لوطنه قوة وضعف. لأن الانتماء إلى الوطن دين أو من الدين ومن الإيمان، كما علمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما هاجر من مكة إلى المدينة وقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمنا حقيقة الانتماء إلى الوطن، فقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. وآيات القرآن الكريم التي ترسخ قيمة الانتماء في القلوب والعقول والنفوس كثيرة، لا يتسع المجال لذكرها، نذكر منها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية أخرى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وتحقيق الانتماء يكون كما قلت بأمور كثيرة، أساسها التقوى، أساسها التقوى. فالانتماء ثمرة من ثمار التقوى، والهدف الأعظم من فريضة الحج التقوى. فالغاية العظمى والهدف الأسمى من فريضة الحج التقوى. وهنا تتضح العلاقة بين الحج والشعور بالانتماء. يقول الحق تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه التقوى لا ينالها الحاج إلا إذا أدى مناسك الحاج بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، كما علمها لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكما بين لنا الأجر العظيم والثواب الكبير الذي يناله الحاج بأمر الله سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا المقام كثيرة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى في حجة الوداع، فأتى رجل من الأنصار وآخر من ثقيف، يعني من الطائف، فسلم ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعل، وإن شئتما أن أمسك، يعني لا أتكلم، وتسألاني فعل. فقال: بل أخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها حديثه للأنصاري الذي كان يتولى الحديث، فقال له: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن حلاقك رأسك وما لك فيه، وعن طواف الإفاضة وما لك فيه. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، عن هذا جئنا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما طوافك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا بغير كيف ولا تشبيه ولا تمثيل، يباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو أن ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخر لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب عليك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك يقول لك: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. فاتقوا الله عباد الله في دينكم، واتقوا الله في أوطانكم، عسى الله أن يكفر عنا ذنوبنا ويجعلنا من عباده الصالحين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حجة إلى بيته الحرام وزيارة إلى قبر ومسجد حبيبه خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وأن يعيد حجاج بيت الله الحرام إلى أوطانهم سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا وإياكم مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح الأستاذ بجامعة الأزهر، ونحن ما زلنا هنا من خلال ميكروفون إذاعة القرآن الكريم نواصل احتفالنا واحتفاءنا بأعظم الأيام عند الله عز وجل، اقتداء بسلفنا الصالح الذين كانوا إذا دخل عشر ذي الحجة جدوا في الطاعة وتسابقوا في مرضات ربهم والصلاة على نبيهم صلى الله عليه وسلم. طار الفؤاد إلى المدينة هائما يرجو ارتواء من رحيق الهادي صلى عليك الله يا أصل الهدى، يا من ملأت الورى بالبر والإسعاد. فهيا بنا إخوة الإيمان نعطر أفئدتنا بالصلاة والسلام على خير الورى، ونعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين. يا قلب الفداء عق نخل الفداء لروض أنت ساكنه في العفاف وفي الطهر والكرم. سيدي يا رسول الله، كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب، كل القلوب وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا وإياكم مع هذه الابتهالات التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، وبها نأتي إلى ختام حفل الليلة الذي نقلناه لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد قبس من نور بزهراء مدينة نصر بمدينة القاهرة. وإن شاء الله سوف تتواصل احتفالاتنا بهذه الأيام المباركة، أيام الذكر والدعاء والانتصار على الشيطان. فحتى نلتقي مع حضراتكم في الغد إن شاء الله، لكم تحيات الزميل محمد الورداني من الهندسة الإذاعية، وتحياتي عادل عبد القادر، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، تواصل احتفال إذاعة القرآن الكريم مع حضراتكم غدا إن شاء الله من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. هذا الاحتفال يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله عزب وكلمة من فضيلة الشيخ عبد الله الجمال تحت عنوان الحج مؤتمر عالمي وابتهالات من المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. ينقل لنا هذا الاحتفال من أسرة المذيعين على الهواء مباشرة الزميل محمد عبد الحق.